كنت في القوم إذا شئت شهيدا فحديد المرض قد فل الحديدا فاجر الأرض ودع شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا. لما دخلت أمة المنافقين طائفة المنافقين ليسوا فقط علماء الجزيرة، علماء المسلمين الهيكل الديني لأهل السنة كله ذهب إلى مؤتمر مكة وأجاز احتلال الجزيرة واحتلال الحرمين. وذكرت لكم شيوخ الأزهر، هي كبار علماء، مفتين مصر، مفتين سوريا، مفتين اليمن، مفتين الدنيا، الهند، أبو الحسن الندوي، كل الصحوة، مش الصحوة، كل الهيكل الديني للعلماء، زائد قيادات الصحوة، قيادات الإخوان المسلمين، أربكان، قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان، قيادات الجهاد الأفغاني، كله حضر، قيادات الإخوان المسلمين في سوريا، الشيخ عبد الفتاح أبو غزي غفر الله له ومن توفى، كل الناس حضرت وخرجت بفتوى يجوز لحكومة السعودية التي تمثل دولة التوحيد الوحيدة في العالم أن تستنصر بالدول النصرانية الصديقة من أجل تدفع عن نفسها، لأنه هذا حالة استنصار مشروع. قالوا في ناس حتقاوم، تبعا لذلك تولوا علماء السعودية قالوا بإقامة هؤلاء مفسدين في الأرض، وخرجت فتوى هيئة كيوان العلماء وفتوى الطنطاوي وفتوى العلماء، ووقف السيف إلى الحرم ظهروا إلى باب الكعبة بعد انفجار الخبر، يقول يجب على العالم أن يستحل ليجفف المنابع المالية للإرهاب، وتحول إلى منظر تجفيف منابع على جدار الكعبة، الشيخ سداسي اللي تملأ أشرطة القرآن الساعة وكل الدنيا. وخرج عبد الله نصيف يقولون عنا ان الامريكان محتلين الحرم، اقرب جندي امريكي الى مكه في اكثر من 1500 كيلو. هذا رجل من قيادات الحركه الاسلاميه الكذاب، اقرب جندي امريكي هو في جده في البحر يضرب علينا الخروج على اصلاً. اس على هامه اذيال الخنا بائع الزور ولا تبقي يهودا، سميها ان شئت عنفا او فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. نرس على هامة أبيال الفنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. صلى أبو بكر الجزائري يقول: جلست أنا والشيخ بن باز نقوم الليل ندعو الله إلى المؤتمرين في مدريد أن يوفقهم الله للسند في قضية التصوير. مين المؤتمرين في مدريد؟ شامير ديريز عن اليهود، حنان حنا عشراوي عن فلسطين، جابر قومي من رئيس مكان النصراني أبو جابر هذا كان رئيس وزراء، فاروق الشرع انصاري سوري، وعمر موسى المرتد المصري. هؤلاء الناس راحوا اجتمعوا اليهود على نصارى على مرتدين على ام كركر، فجلى الشيخ الاسلام وصاح ويدعو الله في هذا الليل ان يوفقهم الله بالسلام. ايها المسلم اطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوليدا، يا شهيد الحق ايقظ امتي فالاذاعات غناء ونشيدا. ولو جينا نحصر حتى قعدت مرة بكلم الدكتور سعد الفقيه بتاع أحد مؤسسين هذه الدفاع عن حقوق الشرعية، قال لي هذه جاب لي لسطة إن شاء الله تعالى سآتي بهذه الأمور، قال لي ليس هناك فتوى واحدة مشرفة في تاريخ هيئة كبار العلماء منذ حرب الخليج إلى اليوم، كلها في مواجهة الإسلام والمسلمين، كل الفتاوى في مواجهة الإسلام والمسلمين، كل الفتاوى السياسية. إذا أخرجنا فتاوى الصلاة والصوم والحج والمواريث والحيض والنفاس من سجل فتاوى كبار العلماء، نجد أن كل الفتاوى المتبقية في نصرة التطبيع، في نصرة الأمريكان، في نصرة الشيوعيين في اليمن، في نصرة حكام الخليج العربي على أن يحتكموا إلى محكمة العدل الدولية، في نصرة اعتقال الشيوخ الذين يأمرون بالقسط من الناس، في فتاوى الآخر بلغت القاضي الكبرى في قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وتسميتهم بغاة وتسميتهم خوارج. لك ما عصموا دماء هؤلاء الصالحين اللي جاهدوا في افغانستان والبوسنه وجاهدوا جهد الامريكان، وعصموا دماء الامريكان، قالوا دماء معصومه واموال معصومه. هذا حصل ولا ما حصل؟ تبي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا. نرجع مرة أخرى للذي حصل في السعودية، جاءتنا كوارث بعد قضية السعودية وبعد احتلال الجزيرة، جاء موضوع التطبيع، وجدتهم على رأس قائمة قائمة العلماء اللي جوز التطبيق. أمر بأبو بكر الجزائري أن يقول اللي ذكرته من اليوم الصباح ونشرت مجلة البلاغة السعودية، قال جلست وأبن باز نبتهل إلى الله في الليل أن يوفق المؤتمرين في المدريد والسلام. عملية إضلال ومشاركة في إضلال الأمة ومشاركة في بيع أراضي المسلمين. الآن ستقول لي يعلم ولا ما يعلم وليجهل من ناحية سيف الآن نتكلم وأثبت لك بالدليل الواقعي أنهم يعلموا أكثر مني ومنك وأكثر من أفضل أرشيف متوفر عند الحركة الإسلامية. وقال لك لماذا يعلم؟ بعد ذلك جاءت عدة حوادث. لما حصل القتال بين الشيوعيين وبين بين الشماليين في اليمن، فكانوا مع أبعد الطائفتين عن الحق، كانوا مع الشيوعيين لأن سياسة المملكة كانت ضد اليمن الشمالي. لما حصلت كثير من الأمور تناقضات، فلما وهنا الطامة الكبرى حتى يتضح دور هذا السكتار، لما بدأ بعض شباب المسلمين يتخلص من قيود الفتاوى وأن هذا استنصار وهذا كذا، لما حصل وتبين أنه احتلال وبدأت بوادر جهاد القوات الصليبية، رأيتهم على رأس المتصدرين للإفتاء بقتل الذين يأمرون بالقسم، فبلغوا الكف وكشفوا عن الدور الأساسي الذي يوضع له ورسم له. الآن بعدين كل جاهل عالم إيش بعدين نفسد جاهل، أنا نوصف واقع هل حصل هذا ولا ما حصل هذا. باب اللي في الرياض قادموا بفتوى من هيئة كبار العلماء وجماعة الخبر، ولسه عمليا أو ظاهريا علما لم يقبض عليهم، صدرت فتوى بالإجماع ووقع عليها 22 عالم، سجلوا 22 اسم ووضعوا جنبها 22 اسم و 22 توقيع، ونشرت في كل وسائل الإعلام السعودية على أن هؤلاء الناس مفسدين في الأرض يجب أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن الأمريكان دماء معصومة. ونشرت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا على جبينه آية من رحمة الله. نحن ما جئناك إن احنا عم نجيب كلام من عندنا، هذا الكلام منين جبناه؟ من عندهم هم أصلا. نحن لما قرأنا في كتبهم وسمعنا في أشرطتهم تعلمنا هذه العلوم، ثم جاءوا نقصوا على أعقابهم، فكل اللي يريد منا أن ننقص على أعقابنا لما هم نقص، ما نواجههم بهذا الدين الذي وصلنا عن طريق وطريق أمثال المسلمين. فحديثا فحديث المط قد فل الحديدا، فجر الأرض ودع شعلة، قطع الباغ وريدا فوريدا، قطع الباغ وريدا. وأرجع أؤكد تأكيد شديد جدا، لا يعتبر ويتخذ ويتلاعب بألفاظ رجل يقول هذا حكم بالتكفير على علماء المسلمين وعلى الصحوة، بل أنا أعتقد أن أكثرهم ليس كذلك حقيقة، ولو أعتقد بكفر من كل ما يهمني لا هو ولا الأدخل منه، ما أصلا أمة الصليب والCIA وأمة اليهود الموساد بتخوف أكثر من شدة مشايخ نص المعلومة، ما لي خايف منه يعني، ولكن حقيقة أنا ما لي مقتنع أنهم كفر، ماني مقتنع انه في زمن القهر، ماني مقتنع، ربما انا غلطان في هذا الخيال الفقير، ماني مقتنع انه في زمن القهر وفي زمن هذه المحاولات انه جزء من المسلمين باخلاصه يرى انه ما في ملجأ الا انه يروح على البرلمان ويكتل فهذا المسلمين ويدعو ما يستطيع، هو مخطئ عاطي يرجو ان يطيع الناس سبحانه وتعالى بما حرم، فهم؟ ولكن نتيجة حالة التأويل في وضع الأمة هذه انا ما أعتقد أن هؤلاء كفر، ولكن أعمالهم كلها نفاق في في في نحر الإسلام والمسلمين وأهل الجهاد، فهمت؟ أنا ما أعتقد أن عباس مدني كافر، حاشا للمدني، ولا أعتقد أن علي بن حارث كافر، حاشا للمدني، ولا أعتقد أن صلاح أبو إسماعيل رحمة الله كان كافر، ولا أعتقد أن أبو الحسن الندوي جاء وأدى لنا في احتلال الجزيرة كافر، ولا أعتقد أن أبو الفتاح الرازي رحمة الله عليه كافر، ما أعتقد. أعلم من قرائن الإيمان ومن حالهم ومن صخهم ومن حالهم، ولا أعتقد أنه من باب مكتسر، ولا أعتقد أنه من اعتياد المعسلين وتتويل حاليا، ما أعتقد، ولو اعتقدته ثاني لسمعته مكتسر، ولكن هذا العمل نفاق وهذه الأعمال في نحر المسلمين. إحنا عندنا يا إخوة الإسلام ما عندناش عصمة إلا لرسول الله، لا عصمة لعلماء مصر ولا عصمة لعلماء السعودية، اللي يقول الحق نقول إيه بارك الله فيه ويجب أن نتبعه، واللي يبعد عن الحق نقول لا بارك الله فيه ويجب أن نجتنبه. لا فيش حاجة اسمها عندنا لا مجاملة في الحق ولا عصمة لأي عالم ولا تقولوا لي فلان ولا علان، لأننا نعرف إيه؟ نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. دي قاعدة عندنا، نعرف الرجال بالحق يعني نقول آه ما شاء الله عليه، ما شاء الله اتبعه يصادقه يجلس معه، يبقى بعرف الرجال وقدرهم بمقدار ثباتهم على الايه؟ على الحق. لكن مش عارف الحق بالرجال، اقول فلان هو اللي قال الكلام ده يبقى هو الحق. من اللي قال الكلام هذا؟ من الذي قال اننا اعرف الحق لان فلان قد قاله؟ لا، انا عندي الحق له ضوابط وله منابع وله مصادر، ما اخشهاش من الرجال، فان ضل الرجال يبقى انا ضل. ما هذا؟ ما هذه بالنص؟ يا أخي أما تقول إيش الجدوى من الكلام، إيش الجدوى من حديث العلماء، فأقول لك الجدوى جدوى اضطرارية. المشكلة ليست مشكلة شخصية بيننا وبين العلماء، المشكلة ثابتة بحكم الواقع، عدا حق الله سبحانه وتعالى في إظهار الحق اللي بيننا. المشكلة ثابتة في الواقع، بأنك حتى تحشد الناس في هذه المعركة يجب أن تثبت شرعية النظام وشرعية الأجهزة الشرعية للنظام، وتثبت أنك الحق وهم الباطل، وأن علماء علماء الحق وأن علماء علماء النظام، حتى تستطيع تحشد الناس، وحتى تستطيع تفرض الناس عن دعوة حشدهم المقابل الباطل. هذا ضروري. أما مقابلة مفسدة عدم سلوك هذا السبيل، عدم سلوك هذا السبيل ينبني عليه مفسدة عظيمة جدا، وهي أنك ليس عندك نظرية حشد، وبالتالي لا تستطيع أن تحشد الناس معك وهو يستطيع أن يحشد الناس ضدك. هذه مفسدة إذا حصلت انتهت العملية كلها. أما المفسدة التي أنت تتكلم فيها حاضر، وهي أنه إذا تكلمنا في العلماء فإن بعض الناس لن يجاهد، يا عمي لا جاهد، ريحنا منه، لأن المفسدة المترتبة على هذا أخف بكثير من المفسدة الأولى. يعني في كلامنا للحق حتى نجمع المسلمين، عوام المسلمين اللي يعرفوا أن هؤلاء، والمشكلة قلت لك عن عوام المسلمين محلولة، المشكلة هي عن تلاميذ هؤلاء العلماء والمتأثرين بهم. أنت لنفرض أن هناك مفسدة تخسر 10 أو 15 أو 20 أو 200 أو 400 أو 500 أو 1000 أو 2000 من طلبة العلم لا يجاهدوا معه، هذه على اعتراف أنها ستحصل، وهؤلاء الناس أنا أشك بأنهم لا يجاهدوا بسبب كلامك عن العلماء. هم لا يجاهدوا لأنه لا يريدوا أن يجاهدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم خطر خطرهم. هلا هو بس لأننا تكلمنا عن العلماء ما يجاهدوا؟ طيب ما قام يجاهد الأمريكان؟ ما قام يجاهد اليهود؟ ما قام يجاهد؟ هلا صار سبب عدم جهادهم لأننا تكلمنا عن العلماء، ولا هو يريد أن يتكي على مسمار جحا هذا ويجعلها سبب أنه ما يجاهد لأن المجاهدين يتكلموا في العلماء؟ ما ضار لدين الله ولا ضار لليهود ولا النصارى ولا الكعبة ولا سفر ولا سلمان ولا السجماء. خيار علماء المسلمين في الجزيرة يمر عليهم العيد والعيد ورمضان ورمضان، وباقي كل طلبة علم كل واحد لاكس زوجته وأولاده وقاعد بيأكل الحلوى، ولا ليس له علاقة والناس في السجن. الشيخ سلمان لما أراد يتكلم عن الناس في خطاب الإمارة قبل آخر نصف ساعة من اعتقاله، سجل 3-4 شريط اسمه لقاء الإمارة، اسمعوا. كان ولسان حاضر يقول للناس أني سأسجن وستخذلوني. قال المشكلة أن العالم في هذا الزمان يحصل معه كما حصل مع الإمام ابن تيمية، لما وضع في السجن ما تدع له أحد، ولكن لما مات خرج في جنازته 600,000 شخص نصف مليون. والإمام أحمد بن حنبل لما سجن ما أحد قال قاتل أنا أحد نصر ولا أحد شاهد، ولكن لما مات خرج في جنازته 2,000,000 شخص. حتى روى قصيدة في واحد كتب في الإمام تيمية قال ألم يكن فيكم رجل رشيد يرى سجن الإمام فيستشاط، وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، ولكن له نسيت الشطر الثاني يقول له بكم انحطاط، يعني انحطاط حد الشيخ بسبب أنتم الجماهير المنحطة اللي نفذته. كان لسان حمل يقول للناس أنه سيحصل لي ما حصل للآخرين، وهذا حصل. ما فتقولهم كل هذا، ولكن يقول العلماء والمشايخ هؤلاء الناس واقع حالهم أنهم يسكتون على باطل وينصرون باطل، ويجعلون كما قال إخواننا هون وقال الشيخ وغيره، جعلهم من إذن ذلك طاغوت وسنعبد من دون الله في الجزيرة، يوضع كلام الله جانبا ويقتل بكلام الشيخ، ويقتل الناس على كلام الشيخ، ولا ينصر أهل الحق بكلام الشيخ. إيش الطاغوت إذا ما كان هذا؟ الشاهد يا أخي الكريم إنه إذا فرضنا جدلا أن هناك مفسدة ستجعل بعض الناس لا يجاهد معك لأنك تكلمت في العلماء، فأعتقد أن هذه المفسدة لا تقارن قطعا بمفسدة أنك لا تتكلم فيهم ولا تبين حالهم للناس فينصدوا كل المسلمين عنك ويسمعوا كلامهم وينحشدوا بالبطل، لأنه خسرت أساس جوهر نظرية الحشد في المعركة. ومع ذلك أريد أن أقول لك أن قضية المبالغة لأهمية من يترك الجهاد نتيجة كلام العلماء أمر مبالغ فيه جدا، فنحن شفنا كثير من أخوة الجزيرة جاءوا إلى هنا أيام الجهاد السابق والآن وسابقا، ومع ذلك كلمناهم وكلمهم كثير واستوعبوا المسألة وحصل عنهم صدمة في البداية، ولكن الإسلام لما سمع وشغل عقلهم شباب طيبين وأخيار جاهدوا، رجل اتخذ قرار بالالتزام في هذا الدين ثم قرار بالهجرة في سبيل الله وطلب الجهاد ثم قرار بالجهاد بنفسه، ورجل كلهم في سن الشباب والمتزوج وعنده أولاد، يعني رجال رجال بعقول، لماذا نحن نستحقر عقول الناس ونقول هذا بينصدم وهذا بيتعقد وهذا بيسمع وهذا ما بيسمع؟ ممكن تشكل له شغل الصدمة عند البعض، ولكن لما يسمع ويقارن هو يفهم خطأ كثير منهم وفهم المسألة، بل أن الأخوة وجدوا نفسهم كثير منهم أخطأوا معنا لما قالوا لا تكلموا في العلماء ينصدموا، نحن ما سمعنا، أنا كلمت الناس في سنة 92، الأخوة الذين كلمناهم وعلى كل أخواننا أفسدنا عقولهم على العلماء هم الذين وقفوا مع سفر سلمان وبتوع الشرعية وبتوع التوزيع المنشورات والأثرية، والذين لم نبلغهم هذا الحق ما أحد استفاد منهم. أين 15,000 شاب جاهدوا في أفغانستان اليوم؟ أينهم اللي في 3,000 و4,000 شاب جاهدوا هنا وذهبوا إلى اليمن؟ أينهم؟ تعال أحصي أنا وإياك النتيجة المعاكسة لعدم وجود المنهج ونتحاكم إلى الحق. الشباب الذين جاهدوا هنا ذهبوا قاتلوا من أجل توحيد اليمنيين تحت الدستور الكفري في الآخر، ولم تحصل النتيجة المرجوة، وكان الاجتهاد بأنه نعم نقاتل حتى نظهر الشيوعيين لصالح الشمال في مصلحة، نعم في مصلحة جزئية لو بنيتم عليها، لو بنيتم عليها وأخذتم اليمن الموحدة بعد ذلك إلى الحكم الإسلامي، مش لتوطيد ملك علي عبد الله صالح ونستخدم مرة أخرى هكذا نحمل أحجار البناء هكذا زي استغفر الله العظيم، حملنا مصالح الأمريكان ثم حملنا مصالح علي عبد الله صالح ثم مصالح الأمريكان في البوسنة ثم وهكذا تعبر كل قضايا الجهاد على ظهور هذا الشباب القاهر وما يحقق لأنفسهم قضية. الشاهد أن الذي حصل أن الأخوة الذين جاهدوا هنا في اليمن راحوا ملأوا الجيش اليمن ووضعوا على أكتافهم النجوم وصاروا ضباط في جيش علي عبد الله صالح، والخواص منهم راحوا صاروا مرافقة مخابرات يحرسوا الطاغوت في المدينة في البلد، ومن سلم الغالبية الساحقة خلق أخذتهم نسائهم وأموالهم وأولادهم وانتهى خسرناهم، تدربوا وجاهدوا وصرفت الوقت وصرفت علينا أموالهم ما أحد استفاد منهم، أينهم؟ ليس لهم وجود، خلاص وين الأربع آلاف؟ وإني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، وين الناس؟ الآن 15,000 واحد في الجزيرة، هل تصدق أن شباب الجزيرة كانوا من أشجع الشباب هنا؟ اليمنيين والأهل حتى أهل المناطق اللي جاءوا من الإمارات ومن قطر ومن هذه المناطق التي لا يعرف عنها بأس ولا جهاد ولا دعوة، جاء شباب من خيرة الشباب، وشباب الجزيرة تجدهم أسود هنا، ثم 15,000 واحد يتحولوا إلى مجموعة من النعاج والحمام لا تسمع لهم حس، يدخل عليهم كل اليهود والنصارى وليس لهم أثر في البلد، أين الجهاد؟ هاي أعلن الجهاد وأعلن الجهاد المقدس ونادوا اليهود والنصارى والناس ما قصرت زايد والشيخ وغير الشيخ وكل الناس، وين الأسف؟ وين 15,000 واحد اللي تدربوا وحضروا المعارك؟ ليش ما قاتلوا؟ لأنه مغلول أيديهم وعقولهم وأرجلهم إلى هذه الفتاوى، بس ليس عندنا إلا هذا التفسير. اسألوا قلوا لماذا تقاتل وتنتحر في البصنة في العمليات الاستشهادية ومدت إلى هنا؟ يقول لك يا أخي الفتنة والحلال والحرام والعلماء قالوا وفلان قال، نحن خسرانين أساس نظرية الحشد في الجزيرة، أساس شرعية المعركة نحن خسرانين في الجزيرة، كيف تطلب من شاب أن يقاتل وهو يرى الشريحة الدينية العليا تقول له أنت مفسد في الأرض مآلك إلى النار، كيف يقاتل؟ ما يقاتل؟ هم فرقوا عن دين الله، فرق الله قلوبهم، هم غلوا أيديهم، غلوا أيدي الشباب كلها، بل جندوهم علينا، فهذه المفاسد اللي انتوا بتحكوا عليها والتي يعتقدها بعض الناس مفاسد موهومة في رؤوس اصحابها مهما كانوا صالحين ومجاهدين ويروا ومجتهدين اجتهادهم خاطئ. وقلت لهم وقلت لكل الناس عدم الكلام في العلماء سحب وضرب لأساس نظرية الحشد والتجنيد في عملية الجهاد في عملية الثورات وفي عملية الانقلاب. ومع ذلك هو سوء ظن في الشباب واستصغار لعقولهم انه ما بيفهم. هلا في حدا منكم سمع مني هذا الكلام قام يتعقد حيخرج ينطح راسه في الحيط من العقد؟ عم نحكي بلسان عربي مبين وهي ايات واحاديث وشواهد وتاريخ وسياسه واخبار. خلاص ايش بصير يعني؟ في ناس انا نعم كلمت واحد من الشباب مره في السعوديه في درس كنا في الجبهه في حصار جلال اباد. شاب سمع مني المحاضره سعودي الله يحفظه ما ادري هو فين الان. فبعد ذلك رحت للبيت ووجدت في الخيمة بتاعي بعيدة عن خيمته. قلت له ايش جابك؟ قال لي والله ضيعت الخيمة بتاعي. قال لي ربع ساعة ببحث عن خيمتي ما وجدتها، وجدت نفسي امام خيمتك. دوختني يا رجل. قال لي طلعت من عندك سكران. قلت له ليش خير؟ قال لي لك المشكلة كلامك كله صحيح، بس كلامك يعني انه نحن انا عمري الان 23 سنة معناها 23 سنة بتربي غلط. قال لي حقيقة مصيبة. فتعالوا اقعد نشرب شاي نحكي. بعدين الشاب صار من خيرة الشباب فهما. الاول ضيع خيمته، ضيع خيمته راح وجاء هكذا ثالث نسيت اسمه شاب فكه مرح هكذا. فالرجل كنا نحن على حافة الجبهة ممكن هذا الصاروخ غرب ياتي يحملني ويحملني من القضية، فكيف ما انا ابين له الحق واصلا هذه المسألة. ثم راح ونزل وكان فاهم. والله كنا نهم نقول لهم بقتال الامريكان ونعبرهم على قتال الامريكان، نقول له اذا نزلت الجزيره عليك بنيرود النصارى والامريكان والجهاد وهذا المفتاح. وكنا في سنه 90 بس. الان حتى خرجت نداءات الجهاد من الامريكان في سنه 93 ومن ذلك الزمان نقول لهم جهاد اليهود والامريكان باسقاط شرعيه الملك وهو مفتاح قتال الحكومه، وقبل ذلك عليكم باسقاط شرعيه هؤلاء العلماء. هذا الفتاح يا اخي على اسوأ الظروف. ليس صدقني انا ما انكرت على الذين يقولوا لا تحدثوهم بمشاكل العلماء، هو يروا انه ما نحدثهم بمشاكل العلماء، ولكن هم الذين ينكرون علينا لماذا تحدثون. انت تنكر علي لماذا احدثهم؟ انا هذا دليلي من الكتاب ودليل من السنه ودليل من الواقع ودليل من الفهم والسياسه والعسكريه وكل ذلك. وهذا نحن فيه الحمد لله اصحاب اختصاص. انا لا بتكلم في الطب ولا في الالكترونيه، انا بتكلم في قضيه تنظيم وعمل سياسي وحروب وثورات وجهاد نسال الله القبول يكون تقبل منا صرنا فيها 20 سنه. وما زلنا من تجربه الى اخرى من تجربه الى اخرى، من سوريا الى افغانستان للجزائر، نقرا ونسمع ونحتك بالناس. فاسمعوا كلام ناس عاشت المشكله، على الاقل تاخذ او ما تاخذ، ولكن اعتبرني عندي الحق بان اتكلم في قضيه خبره. فهذا قولنا في المساله، هذه مفسده موهومه، والمفسده عدم القول في العلماء مترتب عليها ضرب اساس نظريه الجهاد والحشد الناس اساسها. ولا يكفي كما يظن انه نحن نقول في الامريكان، هم يقولوا في الامريكان انهم يتعرضوا من تلقاء انفسهم. ما يكفي، الناس بحاجه الى دليل. انت في فرق، هل انتم نفسكم لما حشدت لكم الادله والسياقات بتاريخ ضغطت لكم 7 سنوات من الشواهد والفتاوى رايتها بصوره اجلى من لما انت كنت تسمعها متفرقه وما ترى اثرها. يجب ان تسمع وتعطى للناس هكذا واحد واحد. فما بالك لو انا جمعت من الصحف وجئتك بالوثائق وبنصوص كلام العلماء وبنصوص فتاواهم وبنصوص سيرة السلف ونمقنا هذا في بحث متكامل ووضعنا فيه كيف يكون أثر؟ هل يستطيع كل واحد يبحث ويأخذ هذه النتيجة؟ نحن علينا أن نبصر الناس. هذا رأس مالنا في هذه الحرب. فالذي يرى خلاف ذلك هو هذا الذي يرى خلاف ذلك هو المجتهد المأذون. يرى أنه لا يتكلم ونحن عم نجتهد أنه نرى نتكلم فيه. فهو يقول في مفسدة، أنا أقول له في مصلحة. تعال نسرد كيف المفسدة وكيف المصلحة. فليست مسلمة، هذه مفسدة موهومة والناس عقولها أكبر من ذلك. وأختم بقولي فأقول من ظن بأن الشريحة المقصودة للتجنيد في هذا الجهاد في الجزيرة هي شريحة طلبة العلم الذين تربوا على هؤلاء العلماء فهو واهم. الشريحة المقصودة لتجنيد الناس ضد اليهود والنصارى هي كامل أمة الإسلام في الجزيرة، بل كامل أمة الإسلام في كل مكان. والمجرمين الأمريكان واليهود لن يخرجوا من الجزيرة بتلاميذ ابن عثيمين ومن باز، وحتى لو أطلقوا كلهم على قلب رجل واحد، كم واحد لهم؟ وهم جاءوا في مؤخرة الناس، وجاءوا في آخر الناس في السن. كل كم واحد منهم جاء طغم التنصر، وكم واحد منهم جاء البصنة، وكم واحد منهم الآن يريد أن يقيم الحق في الجزيرة؟ تتكلم لي عن العلماء اللي كانوا هون مجاهدين الكونتيننتا اللي جاؤونا من الجزيرة يزورونا في الجبهات، والعرق والزفت والزيت غاطس لرؤوس المجاهدين، وهو نازل في الكونتيننتا اللي يأتينا للجبهة يقول لي يا عابد الحرمين لو أصفرتنا لعلمت أنك في العبادة اللي تلعب. حفظناها على الغيظ، كل ما يجينا شيخ يسمعني ثم يرجع للكونتيننتا يكوي ثيابه ويزبط الغطرة بتاعه وينزل يأكل كبسة في جنة وخلص وعمل غزو في أفغانستان. الناس هنا قعدت عشرات السنين. هذا هو اللي حيخرج النصارى من جزيرة العرب؟ هذا وهم. الذي سيخرج النصارى من جزيرة العرب هم أمة الإسلام كلها، هم شباب الإسلام كلها، هم على الأقل شباب الجزيرة، سواد المسلمين في الجزيرة. سواد المسلمين في الجزيرة يا عمي ليس عندهم هذه التفسير لابن باز بن عثيمين وهي كبار العلماء. الجزيرة هذه بطولها بعرضها الجزيرة أهل اليمن 24 مليون، أهل السعودية بطولهم وعرضهم وارتفاعهم كلهم 14 ملايين. هاي الإمارات الترانزستور اللي ملحقة في الدول البحرين وعجمان وطفشان وهالأمم هذه كلها كل جماعة في بعض ما تطلع على 100,000 واحد من الإسلام على السكان. شيل منهم البنغلاديش والهندوس والتايوان وما أدري إيش ما بيبقى. هذول حيخرجوا من جزيرة العرب، حيخرجوا من شمال من جزيرة العرب. الآن وين الخدمة للبشرية؟ تعال انظر في الجزيرة أنت، الجزيرة فيه 30 مليون مسلم، كم واحد منهم عم يعبد في ابن باز؟ ونحن نجري حساب رياضي، يعني أنت عم تحسب حساب مسلم، تعال حطه على الواقع، وين المشكلة اللي عم تحكي لي فيها؟ كل أهل اليمن ما بيحبوا ابن باز. ولا كم واحد مدخلي عم ياكلوا الفلافل في زوايا المدخلية اللي فتحوا لكم إياها في اليمن؟ هذول اللي خايفين زعلانين على رأيهم؟ مين بيحب ابن باز؟ ابن باز عندنا في الشام ما حدا بيحبه ولا حدا، لأسباب صح أو غلط. في شمال افريقيا بيعتبروه وهابي ما بيسمعوه، أهل الشام أحناف ما بيسمعوه. وين المصيبة اللي زعلاني على ابن باز؟ هم هال 30 واحد اللي نحن قاعدين وعاقدين حالنا فيهم إنه إذا تكلمنا ما بيجي يا عمي ما يجي. اللي كل وجود اليهود والنصارى ما استثاروا لأني حكينا في ابن باز، يروح يلف ابن باز ويناس. من الناحية المشكلة الواقعية الحقيقية ليس هناك مشكلة، نحن معقدين أنفسنا، ليس هناك مشكلة. وحتى لو أخرجنا اليمن وأخرجنا الشام وأخرجنا العجم وأخرجنا كل الناس من مصر ابن باز، جينا للسعوديين هذول شعب الله المختار 10 ملايين واحد، كم واحد منهم متعقد في قضية ابن باز؟ ما في إلا اللي حضروا جلسات العلم تبعهم ودرسهم، هذول كم واحد؟ 10,000. وهل 10,000 كلهم إذا ذكرت ابن باز بيزعلوا؟ الآن معظمهم ما بيزعلوا. فنحن عمليا مكبلين أنفسنا لخمسين شخص، كل ما تكلم قول قول. ولكن هناك معضل معقد بعض الأخوة يجب أن نتعرض إليها، إنه إعلام ابن باز وصحف ابن باز وتلفزيونات ابن باز اللي هي تلفزيونات وعلى النظام السعودي ستتخذ من كلامنا دعوة تقول هؤلاء تكثير يتكلموا بالعلماء، فسيؤكد علينا حمل شنعاء أنه أنتوا عم تتكلموا في العلماء. هذا من خوف إخواننا، من خوف بعض الناس، وليس من خوف انتظار الناس عن الجهاد. ونريد أن نقول لإخواننا هؤلاء أن الذي يظن أنه سيحارب فهد وسيحارب ابن باز وسيحارب الأمريكان دون أن تمثمت ودون أن يقال له شاعر ومجنون ودون أن يتكلم في عرضه وفي عرض أهله ويحصل له من الإيذاء ما حصل لموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما عرف أصلا أصل تكاليف المعركة. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، سيقال لنا كل الذي قيل وزيادة، لأنه أدريك رسول نحن سيجد لنا كثير من المناقض يتكلم فيها. فالذي لم يهيئ نفسه أن يقال فيه لسه ما استعد للمعركة سيقال فيه. وهي الأخوة في الجزيرة وغير الجزيرة ما تكلموا بشيء سيتدرج في الناس وقالوا فيه مفسدين في الأرض، فخلاص متكلمين متكلمين واكلينها طالع واكلينها نازل. ادخل في هذه المعركة، اللي ما يعرف انه نحن حنقتل ونطارد ونلاحق ويتكلم فينا فهذا ليس حنتهم لأن نحن التكفير خبأنا عن دين أقوامنا، هذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فرقنا الناس الشعراء والمجانين بريش وتعرفوا تربيت وقرأت وقرأت وقرأت، فليس هناك من داعي لأن نخاف ويجب أن لا نخشى في الله لو نتلائم. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه الطائفة الظاهرة على الحق إن شاء الله نكون منهم، قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خانفهم. الناس كلهم خذلهم، لا تفرز لا تفرز لا تفرز أو مخالفة، لا تقول غلط صح ما تفرز. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث في معنى الحديث خطاب إلى أحبابه قالوا أغالتنا أحبابك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وأحبابي قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني وجدوا قراطيس آمنوا بها. الله قراطيس آمنوا بها. فلما وصفهم سافر قال إيمان أحدهم بخمسين، قالوا أمنا أم منهم، قال بل منكم. إيمان أحدهم بإيمان خمسين وشهيد أحدهم بخمسين، قالوا أمنا أم منهم، قال بل منكم. وفكر ذلك قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فهذا له سند، فمن هذا الثمن أن نتهم في ديننا وفي عقيدتنا ويقال تكفير. قال والله صدقني إني أنا كنت من أبغض خلق الله هنا في بشاور إلى التكفير، من قبل ما كنت أخطأ عليهم الطريق وأندت فيهم، وفي الآخر جاء الآخرين قالوا مصح تكفير. وقضية التكفير صار كل واحد يتصفر الجنة، المدخليين بعتبروا السفر وسفر كل واحد بعتبر الجنة بس لأنه حتى واحد من علماء الجزيري يقول لصاحبه يقول من أكبر الأدلة على أنك مبتدئ لست على السنة أنك لا تدعو لولي الأمر في خطب الجمعة، صار هذا أدلة البدعة. هم ما أطيل القضية القضية هذه جلسة ارتدالية فلا تحقيق ولا شيء، هذا يعني جملة ما يحسن القضايا ولو يقصد الله سبحانه وتعالى فيكون إن شاء الله تعالى شيء مرتب. تفضل يا خليل اسمع منك انت او نكت هذا بعدين انا يعني اريد تفضل روحك كده يعني انت تقول بعض المشايخ يعني لا تقول يعني دائما مع الاولاد مع الاولاد، هل السبب هذا عن ضغط او مصلحه ماديه يعني او كوره يعني بنقصد منك بالنسبه للمشايخ يعني دائما هذا هم مع الاولاد؟ هل هذا تحت الضغط يعني او درجه المال او المقصد منك؟ يعني كل المشايخ سواء في اليمن او في السعوديه حسب الشان في المصرف والمغرب يعني كل المشايخ يعني الان ظاهره عاليه فساد العلم نسال الله العافيه وهذه كارثه حلت لنا ظاهره عامه ليست فقط في الجزيره، فقط في الجزيره لانه اخذوا صفه انهم هم علماء الاسلام وهم اهل السلف وهم اهل المذهب، فالناس تتعثر في قضيه بس قضيه دعايه واعلامنا. انت تسال عن السبب لماذا هم كذلك؟ يا أخي الكريم أما قضية الإكراه فما هي ورد إطلاقا، ما هي ورد إطلاقا، حتى علماء لما تكلموا عن الإكراه قالوا لا إكراه إلا بالسيف كما قال الإمام أحمد، وبعض العلماء قالوا الإكراه في أن يهدد بقتل عضو من أعضاء أو كان يهدد في عضو، هذا المكره. والمكره لما يخرج من الإكراه يتوجب عليه أن يخرج منه ويخرج من دائرة الإكرام، وكلهم بيسافروا بيروحوا وبيجوا وبيأتوا ثم برجع بيقعد في دائرة الإكرام، ففين الإكرام؟ فين الإكرام؟ الأمر الثاني هذا وزير وهذا سفير وهذا مستشار وهذا مندوب وهذا داخل على ولي أمر مو شكله بشكل مكره، هذا شكله شكل واحد مبسوط مبسوط هو مسرور بهذه الحالة، فقضية الإكرام لا يمكن أن تكون لهم عذر. جينا على قضية الجهل انه مش عارف ايش عبد السلام، كمان صارت القضية بلغت من الوضوح انه حتى العلماء على شكل رجال بيطلعوا من عفوهم الدعاة والمصلحين بيجوا يقولوا لهم صار كذا وعيني وروحي، فما عادت قضية الجهل لا اكراه ولا جهل، بقي عندهم قضية التأويل انه يتأول احسن كلام سمعته ممكن ان يعتبر تناقش فيه انه يقولوا انه نحن لو قلنا بهذا الكلام فحتحصل فتن وحتحصل شرور والمسلمين حيقتلوا بعضهم وحسنترتب عليها قضية أسوأ من الذي نحن فيه. أنا أقول هم إذا كان فانا اضطروا من الفتنة ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، لأني أعظم من أن تحتل كعبة المسلمين أعظم أن تنتهك أعراضه، أعظم أن يجمع رجالا وشيوخا وأطفالا تحت علم الأمم المتحدة في جنوب لبنان ثم يقصفوا بالطائرات الإسرائيلية عمدا، أعظم أن يجمع في شربنيت يقول لهم يذبحوكم الصرب تعالوا اقعدوا تحت راية الأمم المتحدة، ثم يجمعهم راية الأمم المتحدة ويعطوا الصرب لباس وسيارات ومصفحات الأمم المتحدة فيجهلوا فيذبحوا من ينتهكوا أعراضه. أعظم من اللي حصل في السعودية ثروات المسلمين تنهك، أعظم من كذا وكذا، هل أروي لك العواصم هذه في الصباح؟ لا وكل ذلك لا تقول لي هذه الشرور، ولكن عندهم منطق لا أقول لك لماذا. سمعت شريف ابن عثيمين يقول إنه بعض الشباب يسألوني لماذا لا تنصح ولي الأمر؟ شوف الفلسفة العظيم العجيب اللي خرج فيها هذا البني آدم. قال وما قال لكم أننا لا ننصح ولي الأمر؟ نحن ننصح ولي الأمر ولكن لا نقول لكم أننا ننصح ولي الأمر. قالوا له ليش؟ قال له هب أننا نصحنا ولي الأمر ولي الأمر ما تبع النصيحة ولا رجع للمنبر، ثم أخبرناكم أننا نصحنا فنكون قد أعطيناكم دليل حتى تخرجوا عليه. تقول نصحه ابن عثيمين وهو ما استجاب، فالآن نخرج عليه فتحصل الشرور وتقع الشواذ. هو أصل نصحه، هو يقول هذا مسجل في الحق، كيف أخبركم أن هو يعترف أنه نصحه في الحق وأن الآخر ما ارتدع، فما يريد أن يكون لنا قال حتى لا أعطيكم حجة على ولي الأمر. فلما مشى في هذا المنطق الأعوج وقع في أعظم ما سمعت به من ضلال العلماء لصالح الحكام. أخرج فتوى يقول في مجلة المسلمون ونشرت في وسائل الإعلام السعودية، قال على المسلمين الآن توزعت بلاد المسلمين وأصبح لهم إمارات، فعلى المسلمين أن يطيعوا أولياء أمورهم، كل رئيس بلد يعتبر ولي أمر لأهل بلده عليهم طاعته. فما أدري أهل لبنان عليهم طاعة الياس سلفيس ولا طوني حنة ولا أهل فلسطين عليهم طاعة مناحين بيجن ولا أهل ليبيا عليهم طاعة القذافي، هم أولياء أمورنا ولا نحن نطيع النصيرية ولا الناس تطيع المرتدين في مصر ولا مين أولياء الأمور ولا أهل فلسطين تطيع رئيس عرفات؟ قال كل بلد هذول عليهم طاعة. بعد ذلك قال إنه يتكلم، سأل سؤال عن هؤلاء اللي يتكلموا في كفر الحكام وكذا، قالوا هذا الكلام من البدع ومن الانحرافات إلى آخره. بعد قال يعني بلغ القم، قال ابن عثيمين وهب أن الحاكم قد كفر، إيه كفر، فهل هذا مبرر لأن نوغر عليه صدور المسلمين يحصل الفتن ويحصل الكروز ويحصل المقاتل؟ يا عمي كفر، هو أقول لك هب أنه كفر ثم استفرد على نفسه، خشي أن يكون أحد من الناس يحمل هذا على السعودية وكأنه يعترف أن السعودية حصل فيها كفر، وقال وأنا لا أتكلم هنا عن بلادنا، الحمد لله أن بلادنا محكومة بالشريعة ومحكومة، أن أتكلم عن بلاد أخرى، هب أن حاكمها قد كفر فليس هذا مضر بالسعودية. يرد حديث عبادة بن الصامت الصحيح اللي بنيت عليه أصول الخروج عند يعني عند من أراد أن لا يخرج بالفسوق ولا بالظلم ولا بالعصيان، كل من ترخص وتخفف في علماء المسلمين قال إلا أن تروا كفرا بواحا، جاءنا هذا يقول حتى لو تروا كفرا بواحا فهذا مش مبرر. يرد الحديث ويرد إجماع الصحابي ويرد كل الناس من أجل مش عيون فائد هذه المرة، من أجل عيون باقي رؤساء العرب، ولكن أنا الآن ما أجبت لك، تقول لي لماذا هم يفعلون كذا؟ أنا أقول لك لماذا يفعلون كذا؟ لأنه تحقق لهم وعد الرسول عليه الصلاة والسلام. دي بساطة جدا. أنا قلت لك بتوى لما تقرأ الآية، ولما تقرأ الآية إيش؟ حتى تتبع من ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تترتب عليها نتيجة أنك إذا اتبعت ملتهم يرضوا. أنهم إذا رضوا عنك يعني أنك اتبعت ملتهم. الآن الله سبحانه قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فلازم تتأكد أن الذي يركن للذين ظلموا ستمس النار لأنه سيتحقق له شطر الآية. وهناك قضية أوضح في العلماء حفرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا، لا تأتوا فتفتنوا، فمعناها أن الذي أتى فتن والذي سيأتي سيفتن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالدجال ففروا منه، ولا يقول أحدكم إني يثق بإيمانه ويقول أنا ألتقي في كذا ولا أفتن، فإذا جاءه افتتن. فالآن يأتينا واحد يحسر نفسه عنك ويقول أنا ألتقي في الدجال ولا أفتن، سيفتن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فر لا تلتقي بالدجال. فرجل جاء السلطان، أكل من خبز السلطان، شرب من ماء السلطان، ذاق صفة السلطان، فتن. ليش أنت مستغرب؟ ليش الآخرين مستغربين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي بيدخل يفتن يا جماعة. فواحد دخل فتن والناس يقول ليش فتن؟ يعني فتن لأني دخل. هذا مفتون، هذا رجل مفتون. لذلك يقال لحوم العلماء المسموم، والحمد لله أن الشيخ ناصر العمر والندم قال هؤلاء مش هؤلاء اللي أنا تكلمت عنهم، لحوم العلماء الأولين مسمومة، لأن العلماء الأولين على السنة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضد الأمراء الجور ولا يدخل بلادهم. فالذي يتكلم فيهم يكون هو من أهل الهوى ومن أهل الضلال، فيأخذ وجبة من اللحم الحرام المسموم، لأن لحومهم من الطهر محرم، فالذي يأكلها يتجرع السماء. أما هؤلاء العلماء لحومهم مسمومة فعلا من شدة ما أكلوا من سحت السلطان، تسممت لحومهم فتسممت دماؤهم، فلحومهم مسمومة، هم مش مسمومة على ما يتكلم فيهم، هم نفسهم لحومهم مسمومة لأنهم شبعوا من سحت السلطان، شبعوا من مرتبات السلاطين، شبعوا. حتى مالك بن دينار مرة أخذ رحمه الله ورضي الله عنه، أخذ من واحد من الأمراء ماله ووزعه في سبيل الله، فجاء أحد السلف ونهاه قال يا مالك تأخذ منه ما سمعت كذا وكذا وكذا، قال له أنفقت في وجوه الخير وكنت واسطة بينه وبين المسلمين. قال له أريد أن أسألك، فلما قال له هل قلبك قبل أن تأخذ منه كما قال لأخوان ما أخذ، فتأمل في قوله قال الرأي ما قال فلان وما مالك إلا حمار عن نفسه رحمه الله. يعني كان تأمل أنه حتى لما أخذ قضية وفرق في وجوه الطاعة أنه ما عاد يستطيع. فإيش رأيك؟ يعني هذه الأمور موضوع، أنت تسأل لماذا حل بها؟ ماذا حل بها؟ لأنهم أكلوا أمور السلطان فطمست بصائرهم. وقال لك كيف واحد يرتضي من نفسهم بهذا؟ حدثونا أعاجيب عن هيئة كبار العلماء، اجتمعوا حتى يمكنوا هذا الدش اللي دخل المملكة وأصبح يروا فيه المنكرات ويفتح على القنوات الفضائية للدول الأجنبية، القنوات الفضائية للدول الأجنبية تخرج الدعارة، نحن كنا هناك ورأينا المصائب. القنوات الفضائية تخرج كل ألوان الجنس الذي يريدها الأوساط والفسقة، نساء بنساء، رجال برجال، نواط جنس محرم، حيوانات، كل الرذائل اللي تخطر على بالك تسمع بها وتتحدث عنها الناس الأوساط وتسمع عن امرأة البارحة كذا وكذا. هذا الآن يرى في مكة والمدينة ويرى في كل المناطق التي يريدونها. فلما ذهب ابن بلد وباقي الهيئة يريد أن يكلم فهد، فسخر منه قال له هل أنت رأيته؟ هكذا جاءت الأخبار من المنبر. فانتصر له الشيخ ابن بعوض قال له أنا رأيته. فقال لهم حدثونا في موضوع آخر، فجاءوا بعض الصعاليك كبار العلماء وحولوا الموضوع وأنقذوا الملك من الموضوع. وذهب ابن قعود يرى نفسه ممنوع عن الخطاب وممنوع عن هذه الاشياء. وقصص كثيره تاتي من هنا وهناك على جمله الواقعه، الامر اوضح من عين الشمس. ناس مفتونين، ناس مفتونين. في مصر، في الجزائر، في عندنا، هؤلاء علماء السلاطين المفتونين لو كانوا مفتونين في قضايا فرعيه ما كنا فاضلين نحن نتناولها. المهم وقفوا في وجهنا في اول خط الحرب، وقفوا في أول خط الحرب، نحن مضطرون أن نتكلم في إسقاط حجتهم. وأقول مجال إسقاط حجتهم بالبين يا جماعة، بالبين، نريد أن نواجه حجتهم بالبين، فما أدري ما هي حجة من نريد أن ينكر علينا هذا. هي ستي أكل أموال السلاطين طمست بصائرهم فطلع معهم النتيجة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم في الآية الأخرى. بين الشيخ مرة أنا كنت في نزلت مدينة الحديدة، وكان عند المشايخ الكبار كثير محمد عبد الوهاب العالم الذي ما يجلس في عالم الجزء، وكان يتكلم عن قضية الكفر بالتجديد، يقول هؤلاء ضلال وهؤلاء يعني ليس على عقل، يعني كان في سلفيه. بعد تقريبا يعني اسبوع ذهبت الى مدينه اخرى الى صنعاء، فاذا بالشيخ مقبل يعني نفس الكلام كان يقول عليه تجديد وصبر وهؤلاء ضلال وهؤلاء، يعني هل هذا يعني تدبير يعني منهم نفس المشايخ او متى عن طريق الولاة السعوديه الامراء وهذا يعني يردون هذا الكلام الذي يتكلمون هذا يعني كان بين المشايخ او من المشايخ للعلماء من المشايخ للعلماء. يعني هو هناك سببين لهذا التناقض. اولا ان المعلم واحد هو ابليس، وقائم في عملية تناغم بحيث نجند كل الناس، وهذا مذكور في القرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فقال الإمام ابن تيمية في معرفة التفسير على هذا الكلام ما معناه أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل منه، لأنه سيبتلى بشياطين الإنس والجن. الجن الشياطين توحي للإنس مخطط متكامل حتى يؤدي نتيجة واحدة لحرب المؤمنين. فالمعلم واحد، أنا ما أمزح هنا، أقول كلام فعلا أنا مقتنع فيه، إن المعلم واحد والتوجيه واحد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء الناس عبوا بعملية خط حرب يبدأ من إبليس ويمر بعدين على فهم وحسن مبارك وينتهي بالآخرين، بعدين يسخر فيه كفر، يسخر فيه فجر، يسخر فيه جهل، يسخر فيه فسق. هذا بحثنا. ولكن تؤدي القضية، قال ابن تيمية، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل تابع نبي بقدر اتباعه أن يمس من هذا البلاء، يعني بقدر ما تكون أنت قريب من اتباع الأنبياء يمسك بأنه تتصرف عليك شياطين الإنس والجن. ولذلك أريد من أخواننا الذين لا يريدون أن يقولوا كلمة الحق في العلماء والحكام يقولوا سيقال علينا خوارج، سيقال علينا تكفير، أنه هذا من البلاء الذي وعد به إنهم على أهل الحق، فلا يخاف منه ولا يظن أن لهم منهم مطار. هي عندنا تجربة، ما قالوا وقيل صحيح. فالقضية أن المعلم الأول إبليس، هذه واحد. القضية الثانية أن هؤلاء الناس تعلموا الحق، هم يريدوا أن يردوا الحق، فقالوا يعرفوا أن هذه المناسبة يجب أن يتزيها. القضية الثالثة وهي صحيحة ولنا عليها شواهد، أن هذا برنامج موضوع فعلا يتصل بهم ويطلب منهم أن يتكلموا في أمور ولا يتكلموا في أمور، وهو يرى لولي الأمر هذا عليه طاعة يجب أن يطيعوا في هذا الكلام. فهناك مخطط متواطئ من إبليس إلى الرئيس، كله يوجههم في نفس الاتجاه. ولذلك أريد أن أؤكد أنها حملة ليست منفصلة. بعدين نحن الحمد لله نحن مش قاعد أكلنا وشربنا وعشانا وغدانا في العلماء، موضوع عرب فتكلمنا فيه، موضوع عرب فتكلمنا فيه، بعدين عندنا مليون موضوع نتكلم فيه. نحن كل جهدنا وكل حشدنا على اليهود والنصارى، ثم على المرتدين، ثم على بعدين تأتي فريق من الفرق المحاربة العلماء، فنقول الحق فيها ونمضي إلى غيرها. يعني ما يظن أحد أن هذه القضية جعلينها خبز وجبن نصلح ونمسي عليها. عرضت المسألة فقلنا فيها، ولكن هم لا ينتبهوا إلى باقي كلامنا. أنا كاتب الحمد لله آلات الصفحات، آلات الصفحات، وحاكي عشرات الأشرفة. كم واحد من هذه العلماء؟ يعني في الصفحات يمكن 120 صفحة، وفي الأشرفة شريط واحد اسمه ضوابط الحديث في العلماء. والآن عم نكتب ونحاول، كان عندنا 100 موضوع نحكي فيه، فلما عرضت أخذت العلماء تكلمنا في العلماء. والآن افتح كل كتب المواعظ وكتب كذا تجد المتكلم في كل وجوه الفقه يعرض الموضوع مخالفة السلطان فيتكلم في علماء السلطان، يتكلم في علماء السلطان. فأمر عادي، ولكن صورونا على أننا همنا وعملنا كله أن نتكلم ونجد في العلماء، وكأنه ما في عندنا سلطة أخرى. هذا الموضوع من المواضيع، نحن عندنا جبهة عريضة وأمامنا مختلف صنوف الأسلحة، فنرد على السلاح بالعيار المناسب له. فعيارات المسكين هذول والظلال العلماء السلاطين نرد عليها بحجر بينه ونكلمهم ونزينهم بكلامهم وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبأقوال السلف، ونرد عليهم. وإلا هم كما نحن عندنا مخطط مبرمج لتحت براهينهم ونتكلم فيها، وعندهم مخطط مبرمج أكثر مننا وأحسن لتعدد الأجهزة وإمكانهم والأموال المنطقة. وإلا أنت تظن يعني من فراغ أن ربيع المدخل له شعر وزوايا في اليمن أكثر بكثير من أي طريقة واحدة أخرى، وينفق عليها عشرات الملايين، هو من جلد الفلوس حتى يفتح كل هذه القضايا هيك عشوائية؟ يعني انتشر مذهبه في اليمن من أين جاء؟ لا أعلم ولا فقر ولا دين، نفاق في نفاق، مجموعة مخبرين شرعيين. فهو مخطط، لا تظن انها يعني قضيه عبث كلها مبرمجه لهذا الاسلوب. كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير. ففي كل عاصمة اليوم بريمر ظاهرا كان أم مستترا، ومعه علاوي ينفذ أوامره، وفي كل دولة سستاني أو طنطاوي، ومعهم كتائب من العلماء الرسميين وغير الرسميين، وكتائب من الكتاب والمثقفين والإعلاميين يصبغون السرعية على وكلاء الصليبيين في بلادنا زورا وبهتانا. فجميع هذه الفئات أعداء لأمتنا يجب الحذر منهم، فهم معروفون في معظمهم، ومن أهم ما يميزهم أن الحاكم يمكنهم من وسائل الإعلام لمخاطبة الجماهير ومخادعتهم بشكل منتظم، بينما يمنع العلماء الصادقين حتى من خطبة جمعة ولو في قرية نائية حتى إلهي يا عزيز فوق قوم معاني الظلم منهم تستجير. القضية الأمور طويلة، لا أريد أن أصل لك، الشواهد كثيرة جدا. نحن علماؤنا كما قلت لك علماؤنا أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن، أمثال الدكتور عبد الله عزاد، أمثال كثير من طلبة العلم المجهولين اللي أسمائهم ليست لم يعرف لكنهم حمل السلاح، ومنهم محفظة نحبه ومنهم من ينفرد. هؤلاء علماء. أما العلماء الذين تكلمنا فيهم فأقول أن هؤلاء هم الذين قرر الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس، إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، الحكام والعلماء أو العلماء والأمراء. فأمراءنا الحمد لله فسدوا وكفروا، وعلماءنا أغلبهم على هذه الحالة النفاق ومدهنة السلاطين، ففسدت أحوال الناس، وإلا لماذا فسدت الأحوال؟ النقطة الثانية المهمة، يظن البعض أن قد يظن بعض الجهل من الشباب أو بعض الناس أن هذا الكلام يدعو إلى أننا نقتلهم أو نحاربهم بالسيف، وهذا الكلام الآن عين العوج والانحراف، ورأوا نتائجه في الجهاد. هؤلاء الناس جهادهم جهاد بيان، قال ابن تيمية وكرر بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، قال جهاد السيف وجهاد السنان للكفار والمرتدين، وجهاد الحجة والبيان هو للمنافقين والمتبعة والضالين، وهذا أصعب لأنه يحتاج إلى صبر. فجهاد هؤلاء الناس بالكلمة، سلاح الحكومات عندنا بالسيف والرصاص، فسلاحنا بالسيف والرصاص، وسلاح هؤلاء بالحج وتدوير ما قال الله وقال الرسول، فسلاحنا في وجههم أن نعلن حقيقة ما قال الله وقال الرسول وقال العلماء، والله أعلم. وفيها السهل منها والعسير، من الأبطال أن يحيوا وإن ماتوا فجنات وحور. رابعا، القيام بعمل القوائم المتضمنة لأعدائنا من المنافقين ووسائلهم، ولسيما الإعلامية كالصحف والكتب والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية، وأخطرها الأخيرتان كهيئة الإذاعة البريطانية وأخواتها، وقناة الحرة وقناة العربية، وكذلك إعداد القوائم للذين تصب جهودهم في صالح أعدائنا دون أن يشعروا، كالمرجفين والمخذلين والمثبطين من المسلمين، وذلك بالضوابط الشرعية ونشرها على الأمة بالوسائل المتاحة لتحذرهم، مرفقين تلك القوائم بوثائق وبراهين من أقوالهم وأفعالهم،